نعم بسم الله المثلى ورا هذا ما فيه صوت فلا تكن بعين تزور عن الهدى وكل الاحداث مثني الى خطا ولا تسجد عند المداري ساعه فعنه رسول الله من قبل قد ذكر فعنه فعنه رسول الله من قبل قد ذكر فعنه فعنه رسول الله فعنه رسول فعنه رسول الله من قبل قد ذكر وما رد اخبار النبي مقدما بقوله اذا بحكم ماله ورضا ولا تسمع لداعي الكلام فانه عدو بهذا الدين عن حمله حسر واصحابه قد بدلوا وتنصروا وجازوا ذنوب الحق بالذكر والاشر وخذ وصفهم عن صاحب الشرع شديد عليهم لذلك منهم خطر وقد عدهم سبعين وكلكم تجدون وكل مفسد داخل لعب وقد عدهم سبعين صنفا تمييز فصنفا تمييز لسبعين والتمييز منصوب دائما نعم وقد أدهم سبعين صنفا نبيهما وصنفين كل مرتك زاهر ذلك فبقوة منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ومرت على الله والنور نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فكأن الحفاظ تقاصروا عن حفظهم أليس كذلك أو ثمة حافظ إيه نعم بسم الله وقول رسول قد تحقق صدقه وقول رسول قد تحقق صدقه إذا جاء المهدي الظاهر الظهر بما جاءه من مؤذن ظاهر البحر وقيل لنا رد إلى الله من رده إذا ما تنازعتم لجنب رمي الغرب أو تبعوا ما سن فيه محمد فطاعته شرط الذي أنزل الفطر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة بدر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وما اجتمعت عليه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر لمن سبق وما لم يكن في عصرهم متعارفا ما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بالزج وما اجتمعت فيه الصحابة حجتهم وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق ومعتبر ففي الأخذ بالإجماع فعلم سعادته كما في شذوذ القول نوع من الخطأ ومعترض رد في احتمال مقاله ومفارق قول التابعين ومن غضب وأمثل أهل العلم في وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر. فمن ترقى من وأجهل من ترقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في الزيغ شيء سوى الضرر فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لما بين رحمه الله من هو العالم، فإن العالم هو المتبع لطريق الأثر، وهذا هو العالم وهو الغزير في علمه. العالم عند غير أهل السنة هو من كثرت معلوماته وتفننت علومه، وإن لم يكن متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد أهل الأهواء وأهل البدع يصفون فلان بالعالم العلامة البحر الفهامة، وليس في كلامه آية تتلى، فأين علمه؟ وليس في كلامه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى، فأين غزارة علمه؟ وهذا فيه الموازين الحق في اعتبار العالم من هو، والجاهل من تلقى من الناس معجب، يعجب بعلمه أو بعلم مثله إذا كان غير مأخوذ عن الكتاب والسنة. قال فدع عنك قول الناس فيما كفيته، قول الناس أي المخالفين للصواب والحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتابه. فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، ما يأتي الناس من استماع من الأقوال الزائغة أي المائلة المخالفة للحق إلا الضرر عليهم في دينهم وفي أسماعهم، فيتأذون في سماعه، وربما دخل إلى قلوبهم من الشبهات والأشياء المشتبهة فأفسدت عليهم دينهم. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، أوضح الله جل وعلا كرما منه وتفضلا ولطفا منه بعباده وتحننا أبان لنا الدين الحنيف، والأمر هنا هو الدين الذي جاء به كلامه. قال الله جل وعلا في آية سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر وحيه، ووحيه إنما جاء في القرآن وبواسطة جبرائيل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. لقد أوضح الله أي أبان وبين، فلم يدع الأمر ملتبسا ولا ملتغزا ولا مشوشا، وإنما أوضحه غاية الإيضاح. وأعظم ما أوضح الله في كلامه وفي وحيه أمر العقيدة وأمر أصول الدين وأصول الملة وأمر قواعد الإسلام وأركانه، فهذه في غاية الوضوح. بل قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل المحجة البيضاء يستوي ليلها ونهارها، لا الليل يزيدها ظلمة ولا النهار يزيدها وضوحا، بل استوى ليلها ونهارها من الوضوح. تركتكم على البيضاء، وأشار إلى الشمس، يستوي ليلها ونهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهو عمى من كان أعمى البصيرة، والعمى في الحقيقة هو عمى القلب وعمى البصيرة. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا يا أيها الإخوة يستحب للمؤمن دائما أن يسأل الله جل وعلا الهدى، بل جاء الأمر بالهداية وسؤال الله الهداية في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن كنا مهديين لكن الإلحاح على الله بالهداية للثبات عليها، ومن ذلك البصيرة في دين الله جل وعلا وفي العلم. فالمؤمن يسعى إلى هذا سعيا عظيما. ولهذا كان الصديق رضي الله عنه هذا الإمام الراشد كان يدعو ربه في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة بآية آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن الدعاء المأثور نعوذ بك من الحور بعد الكور. لقد أوضح الله الكريم وصف الله باسمه الكريم الذي يتضمن صفة الكرم، لأن الله تفضل وتمنن على عباده بهذا البيان بما أنزله من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن علينا بإنزال القرآن، ومن علينا ببعثة خاتم الرسل في آية آل عمران في آخرها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهو منة الله علينا ببعثه إلينا عليه الصلاة والسلام. أوضح الله الكريم بلطفه، واللطف هو إسداء المعروف بخفية، واللطيف الخفي الذي أسدى لطفه ومعروفه وإحسانه إلى خلقه بخفية. ولهذا قالوا في السحر: كل ما خفي ولطف سببه. فالله من أسمائه اللطيف ومن صفاته أنه ذو اللطف، فلطف سبحانه وتعالى بعباده فأبان لهم دينه غاية البيان. لماذا؟ لتقوم الحجة منه سبحانه عليهم: ولا يهلك على الله إلا هالك، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فأوضح الله جل وعلا وهو الكريم بلطفه لنا الأمر، والأمر هنا هو الشرع والدين. أوضح لنا كتابه الذي حمل شرعه، فما كان فيه إلغاز، وما كان فيه غموض، وما كان فيه التباس. لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. أوضح أمره في القرآن: فانهض يا أيها المؤمن، يا أيها المسلم، يا أيها المطيع بالقيام بأمر الله. أمرك الله في كلامه بالصلاة فانهض بها، أمرك الله بالصيام فانهض، أمرك بالبر، أمرك بالحج، أمرك بما أخبر به من أسمائه وصفاته واستحقاقه العبودية والجنة والنار والقبر والبرزخ. أخبرك به خبرا لماذا؟ حتى تؤمن وتصدق به وتوقن به. وخلف فينا، أي ترك فينا سبحانه، سنة نقتدي بها. ولهذا من لطف الله أنه لما مات الرسول ما ارتفعت السنة، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما ارتفع معه القرآن، وإنما ترك فينا كلامه وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. انظر إلى هذه الكلمة: لن تضلوا بعدي، لأنه انتهى عليه الصلاة والسلام بموته. لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وخلف فينا سنة نقتدي بها، لأنه أمرنا بالاقتداء بها واتباعها. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو الضمير إما يعود على القرآن فلا إشكال فيه، أو يعود الضمير على النبي عليه الصلاة والسلام، وما يأتي به إنما هو وحي من الله جل وعلا يوحيه إليه. والأول أظهر في سياق الآية، وكلاهما يستلزم بعضهما. وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث غوثا إلى البشر. هذه السنة هي التي جاء بها محمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الكناني العدناني الإسماعيلي من أبناء إسماعيل، الإبراهيمي من أبناء إبراهيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في عباده فمقتهم عربهم وعدمهم، ثم اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. محمد المبعوث أي الذي بعثه الله بالرسالة وبعثه بالنبوة والهداية غوثا إلى البشر، بعثه الله جل وعلا ليغيث الناس بهذا الوحي، لا أن ذاته هي الغوث ولكن بما بعثه الله به من الهدى والبيان في الشرع في الكتاب في السنة في الدين، في الحقيقة هو غياث للبشر من ظلمات جهلهم ودركات باطلهم، حيث بلغ الناس في عهده عليه الصلاة والسلام انحرافا عظيما، لا من العرب الوثنيين ولا من الآفاقيين من غير العرب من أهل الوثنية ولا ممن ينتسب إلى أهل الكتابين، فإنهم قد بلغوا في حضيض داني من الوثنية، ولم يبق إلا بقايا من أهل الكتاب معدودون، منهم من تمسك بأصول الأنبياء وأكثرهم بل جلهم ممن انحرف عنها. من صور الشرك يا أيها الإخوة وصور الوثنية التي كانت في الأمة قبل أن يبعث الله هذا الغياث وهذا الغوث بوحيه وشرعه ودينه، أن الرجل كان يتخذ إلها من تمر يعبطه عبيطا يلبد التمر على هيئة صنم، فإذا جاع ودقه الجوع أكل من؟ أكل ربه الذي يعبده. أليست هذه هي الوثنية؟ أليست هذه هي تخبطات الجاهلية في معبوداتها؟ أحدهم يتخذ إلها يسافر في البر، فإذا نزل اتخذ أربعة أحجار، فأما ثلاثة يضعها أثافي لقدره. إيش معنى أثافي؟ مركب للقدر حتى يوقف تحتها، وأما الرابع ينصبه يعبده ويقصده ويرجوه ويخافه. ينزل أحدهم في الوادي في طريقه فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، استعيذ بالجن وبسادة الجن من سفهائه، تعلقت قلوبهم بمن تحت الأرض. وفي هذا الزمان تعلقت قلوب كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بمن دفن تحت الأرض، سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من الصالحين أو من الصحابة أو من الأئمة أو حتى من المجهولين أو حتى من الحيوانات والبهائم، تعلقت بهم قلوبهم فبلغوا في شركهم أردى مما بلغته الجاهلية الأولى. من هؤلاء يا أيها الإخوة أبو ذر رضي الله عنه قبل أن يهديه الله للإسلام كان يعبد صنما، والأصنام عند عامة العرب رموز لأناس صالحين، فلا يعتقد العربي في جاهليته أن الصنم الحجر والجذع والنخلة والشجرة أنها تنفع تضر، وإنما هي رموز للصالحين. جاء وإذا الثعلب واقف على رأس هذا الإله يبول عليه، فقال أرب تبول الثعلبان على رأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. عمرو بن الجموح لما هدى الله أبناءه فكانوا يحملون إلهه فيلقونه في مزابله أماكن الكنيف، فكلما جاء وبحث عنه وجده في الكنيف أماكن قضاء الحاجة يعني في البيارات، فيأخذه ويغسله إلى أن انتبه رب ما يستطيع أن يدفع عن نفسه، كيف يدفع عني؟ أبو عثمان النهدي، من هو أبو عثمان النهدي؟ ها؟ الحضرمي؟ لا ما هو بحضرمي، ها؟ نعم من التابعين، ما اسمه؟ معروف بكنيته، اسمه عبد الرحمن ابن مل النهدي، عاش 90 سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام، فمات 180 أو بعدها، مات 80 للهجرة أو بعدها. يذكر حالهم في الجاهلية، يقول عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج. وين عالج؟ ها؟ وين؟ لا ما هي في جدة، ها؟ السعودية. إيه بس وين في السعودية؟ أنت مثل ياقوت الحموي لما قال عنيزة ماء بين البصرة ومكة. شو التحديد؟ عندنا شمامرة يا أخوان. ها أنت شمري. عندنا الرمالات أحد. ها أنت رمالي. وين عالج فيه؟ وضع مسواكك في مخباتك، فليس الدرس مقاما للتسوك. عالج يا أخوان هي النفوذ الكبير. نبي ننقل الدرس من عقيدة إلى جغرافيا، ايش رأيكم؟ عالج هي النفوذ الكبير، تسمى بعالج. وما سماها النفوذ الكبير إلا المستشرقون والجواسيس الغربيون لما رحلوا يستكشفون هذه المناطق. ومر عليكم لمن عني بمسألة فناء النار، وكأن عامة الطلبة يعنون بها يبحثونها، وإذا جاهم طالب علم أول ما يسألونه استقل فناء النار، ما هو يختبر ولا يبي يستكشف ولا يرجح، والأول وأولى. مر عليكم حديث عبد بن حميد الكشي الذي رواه بسنده عن عمر وهو حديث ضعيف، قال لو لبث أهل النار فيها قدر رملة. عالج، عالج هو النفوذ الكبير الذي يبدأ من شمال حائل إلى جنوب الجوف، هذا شمالا وجنوبا، وأما من الشرق والغرب ففي تخوم رفحة وحفر الباطن إلى جهة تيمة وهداج، وهي كثبان بل بحار من الرمال. أنا جئتها قبل أن تمهد، قبل أن يتخذ الطريق، وجئناها بعد اتخاذ الطريق. يخبرنا أحد المقاولين الذين شقوا هذا الطريق الآن اللي من حائل إلى الجوف، كان يخرجها الحائل إلى الجوف تقريبا 800 كيلو يحاوطون، الآن 320 وهم في الجوف. قال في إحدى النقر، النقرة هي المكان الذي يكون منخفض وعليه الطعس العظيم، قال إحدى هذه النقر دفناها بمليون رد من القلابية لعظمها وارتفاعها 300 أو 400 متر عن القاع. هذه رمال عظيمة ولا فيها جبال ولا فيها حصى، إلا جبلين صغيرين. ماذا يسميان يا رمالي؟ أنت طير بحرك، ما أنت طير بر. ها؟ لا يسمان. ها ها؟ لا ما هو سلمى يا بعد حين. لا يسمى برعلين، جبلان صغيران وسط هذه الرمال. العلم هو الجبل لكن سموه عليما لأنه جبل صغير، وكان يسميه العرب قديما بعليم الظما، من بلغه وليس معه ماء يخلف الله عليه هلك. أما الآن بعليم الري، والله يا أخوان شربنا الماء فيه الذي أضربه بالارتواجات، والله أنه أطعم من هذا الماء المعالج من غير مبالغة. وش الإجابة الطاغية؟ أبو عثمان النحدي قال كنا قطينا في رمل عالج. ما معنى القطين عند العرب؟ هو مكثهم في المكان في مورد الماء في الصيف. ومن أشهر موارد عالج ماء يسمى بأشيقر، يعرفه البوادي، يعرفه هنا الآن وإلى الآن هو مورد من أشهر الموارد. قال كنا قطينا في عالج، وكان أحدنا وانتبه يعمد إلى لقحته، إلى ناقتي، فيحلبها على الأرض. الرمل شلونه؟ أحمر، النفود رملة أحمر، واللبن شلونه؟ أخضر. ها؟ أزرق، أصفر، اللبن أبيض. فإذا نزل اللبن الأبيض على هذا التراب الأحمر اشتب لونه ويبس هذا المكان. قال أبو عثمان فلا يزال أحدنا يعبد ذلك المكان ما دام قاطنا فيه. شوفوا الجاهلية والدركة الوثنية التي بلغها الناس، ما معهم حصن ينقلونه، وإنما يعبد هذا الشيء اليابس إلى أن يرحل عنه. هذه صور مما بلغ به الناس في ذلك الوقت. انظر إلى أهل الكتاب كذلك وقعوا في الشرك، جعلوا لله الولد في عزير عند اليهود وفي عيسى عليهم السلام عند النصارى، وقبلهم أيضا اليونان والإغريق والرومان والفراعنة، جعلوا لله، جعلوا الآلهة تتوالد كما قال الله جل وعلا جامعا أصل الشرك في هذا التوالد في آية براءة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي قراءة حق، قراءة بقية السبعة يضاهون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. في باب التعامل والحلال والحرام، أحلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل وحرفوا كلام الله العرب سلب نهب إلا في الأشهر الحرم وهو مما بقي عندهم من دين الخليل إبراهيم. في هذه الظروف المظلمة الحارثة سوادا وظلما، بعث الله جل وعلا وحيه الذي هو غياث وغوث لهذه الأمم ولهؤلاء البشر، فأنزله على مصطفاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قوله غوثا إلى البشر أي إلى الثقلين، وعبر بالبشر لأنه من البشر ولأن النبي من البشر، أما الجن فهم تابعون للبشر لأن منهم نذر، وليس من الجن أنبياء في أصح أقوال العلماء، ولهذا المكلفون هم من الإنس والجان وهم الثقلان. ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر، من على المأمور أي المكلف الذي أمره الله بأمره وشرع فيه وشرع عليه دينه، امتن عليه بعقل وهو الفهم والإدراك، والعقل هنا الفهم والإدراك الذي هو شرط التمييز، فمن لم يكن عاقلا فليس مكلفا، فالعقل والإدراك شرط التكليف، من لم يكن عاقلا فليس مكلفا وإن كان بالغا، لكن لا بد لتكليفه من العقل وهو الرشد. من على المأمور أي على المكلف على الإنس والجن بالعقل آلة، فالعقل آلة يميز بها الخير من الشر، ويميز بها الصالح من الضالح والنافع من الضار، وليس هذا خاص بالعقل، حتى بقية الحواس، الصغير ما له عقل لكنه إذا لمس الحار ما يلمسه مرة ثانية، فهنا مدارك أخرى، فالعقل آلة والسمع آلة والبصر آلة والشم آلة والإحساس آلة، والإحساس ماذا؟ آلة. فلهذا من الله جل وعلا على الإنسان بالآلة التي بها يعقل ويفهم ويحس ويدرك، ومنها هذا العقل الذي به يعقل. من المسائل التي يختلف فيها الناس العقل أين، في القلب ولا في الرأس، وهذه المسألة مسألة لها حظ من الأثر، فإن العقل عند عامة الفلاسفة والمتكلمين في الدماغ، وهذا خطأ، بل العقل في القلب كما جاءت بذلك النصوص المتضافرة، قال الله جل وعلا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ألهم أعقل ألهم قلوب ألهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قال الله جل وعلا أم لهم قلوب يعقلون بها، قلوب جعل العقل بالقلب. قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أخرجاه في الصحيحين. فالقلب آلة هي التي تدفق الدم، لكن العقل في محلها، العقل في محلها وليس هو عين هذه الآلة التي هي عضلات وهي دم متدفق وهي شحم وهي لحم، وإنما العقل في محلها كالروح في الجسد. ومن على المأمور بالعقل آلة، فالعقل آلة لا تجعله غاية ولا تجعله إلها، فإن جعلته إلها رفعته عن قدره، وإن أهملته وعطلته أنقصته عن قدره، ولكن أنزله منزلته اللائقة. ولهذا مصادر تلقي العقيدة والإيمان ثلاثة: الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. طيب العقل، العقل ليس من مصادر التلقي، هل نهمله؟ أبدا لا، نغلو به فنرفعه فنجعله غاية ولا نجعله آلة كما فعله المتكلمون والفلاسفة وأهل الانحراف، ولا نهمله كما عطله الصوفية والقبورية فألغوا عقولهم وبنوا على خيالاتهم ومناماتهم وأذواقهم ومواجيدهم. وإنما العقل دوره في العقيدة أنه ليس مصدرا ولا مهملا، وإنما هو آلة نفهم به أحكام الشرع، نفهم به مضامين العقيدة، فما أدركناه فالحمد لله، ما لم ندركه بعقولنا آمنا به وأوكلنا علمه وكيفيته وحقيقته وماهيته إلى الله جل وعلا. بها يعرف، أي يعرف العبد المأمور المكلف المثلى من القول والعبر، بها يعرف يميز يفهم يدرك المثلى، أي ما يثلى عليه من العبر من القرآن، وهو أعظم ما تلي على الإنسان من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من قواعد العلماء المستنبطة من أقوالهم وفتاويهم وشروحاتهم وبيانهم، يميزه الإنسان بفهمه وعقله، والرأس مستودع لكن الشأن بالقلب. فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر. لما علمت مصادر العقيدة ونوهك إلى فضلها وشرفها ومكانتها وألزمك وحثك ودعاك إلى معرفة ذلك والتزامه، وأبان لك العقل ما حده وما قدره، نهاك عن طريق هو من أعظم أبواب الشر فتحا على الناس. فلا تكن بدعيا، أي لا تكن مبتدعا. بدعيا أي تأتي بالأمر الجديد المبتدع الذي ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر أصحابه، الأمر المحدث. والبدعة هو ما أحدث على غير مثال سابق، هذا يسمى بدعة في اللغة، وفي الاصطلاح ما أحدث في الدين مما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من اعتقاد، كالتجهم والاعتزال والترفض والتمشعر، من فعل كإحداث صلاة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذكر، من زمان، تعظيم زمان، تعظيم مكان، عبادة، احتفال، عادة لم يشرعها الله ورسوله، إذا كانت عادة مما يتقرب به إلى الله، أما من عوائد الناس ومألوفاتهم فلا بأس، ثيابكم الآن وعقلكم ونعالكم وأقلامكم ودفاتركم بدعة، لكنها ما هي محرمة شرعا لأنها ليست مما يتقرب به إلى الله جل وعلا عبادة. أكلكم وشربكم في أنواعه وفي هيئته وفي أصنافه مما تدعه الناس، ولا لا يا أخوان؟ لكن هذا أمره سهل، الشأن في الديانة والتعبد. فلا تكن بدعيا تزوغ عن الهدى، تزوغ أي تنحرف من الزيغان وهو الانحراف عن الهدى الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه، وتحدث أي تخترع وتبتدع وتنشئ أمرا جديدا في اعتقاد أو في قول أو في عمل. وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر، الإحداث أي الابتداع يدني الإنسان إلى عذاب الله جل وعلا بجهنم. وجهنم يا أيها الإخوة سميت جهنم لبعد قعرها، وهي اسم من أسماء النار. النار جاء لها أسماء عديدة في القرآن، منها السعير وجهنم وسقر وويل وغي ولظى والنار، وتنوعت أسماؤها، والحطمة والمؤصدة، تنوعت أسماؤها لماذا؟ لعظمها وكبير خطرها. وكل شيء له شأن وله عظم تتنوع أسماؤه. أليس يوم القيامة يوم عظيم؟ انظروا كيف نوع الله جل وعلا في أسمائه وأوصافه في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عظيما من رسل الله اسمه محمد وأحمد والماحي أي اللي يمحو الله به الشرك، والعاقب الذي يحشر الناس على عقبه، العاقب الذي هو الآخر، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه لمقامه الشريف، تنوعت أسماء عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان الله جل وعلا أعظم العظماء وأكبر من كل شيء وأجل من كل شيء، لم يكن لأسمائه ولا لصفاته حد. قال في الحديث الصحيح حديث الدعاء: اللهم إني أسألك، حديث تفريج الهم، بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده. فأسماء الله كثيرة ومتنوعة لأنه أعظم عظيم وأكبر من كل كبير جل وعلا. وأنزل إلينا وعلينا في وحيه 99 اسما. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها، 100 إلا واحدة من 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ من يعرف الأخوان؟ ها؟ أنت أي ها أي ما زال الجواب غير تام. أي إيش معنى عملها؟ حطها بلوحات وعلقها في المجالس والمساجد. أي أيه. معنى من أحصاها يا أخواني وأجوبتكم فيها بعض الإصابة وليس كل الإصابة، معنى أحصاها كما ذكر العلماء منه ابن القيم وغيره على ثلاثة معاني: أولها أنه عدها محصيا لها من كتاب الله وسنة رسوله الصحيح، ثانيا آمن بها واعتقد موجبها، ثالثا تقرب إلى الله جل وعلا بها إيمانا ودعاء وتوسلا واعتقادا. هذه المعاني الثلاث هي معنى أحصاها. وانحرف في هذا كثير من الناس، ظنوا أن أسماء الله الحسنى في وشي تعلقها في لوحة تحطها في سيارتك ولا في مجلسك ولا في مسجدك ولا تحفظها مرددا لها: الله حي غفور رحيم ودود، وتبدأ ترقص مع الأسماء وانحط معها دف، فزاد الطين بلة بالفجور والبدعة والمعصية. وهذا من نوع الإحداث، وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر. سقر اسم من أسماء جهنم. ما الدليل على أن الإحداث يدني إلى سقر أي يقرب إلى جهنم وعذاب الله؟ لأن الإحداث على غير أمر الله، ولأن الإحداث يبغضه الله ويسخطه. قال الله جل وعلا عائبا على المشركين شركهم وأعمالهم وأفعالهم وجاهلياتهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه البدع لم يأذن الله بها ولم يأمر بها، بل نهانا عنها. ولهذا ما أمرك الله به هو الذي يدني إلى رحمته، وما عصيت الله به وأسخطه هو الذي يدني إلى عذابه وجهنم وسقر من عذابه. في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي رد عليه، أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. في لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا التامر مرد عليه هل يقرب إلى الله ولا يبعد عنه؟ يبعد عن الله. هل يقرب إلى رحمته ورضوانه في جنته أو يبعد عنها؟ يبعد عنها. أصرح من ذلك من هذا الحديث وإن كان صريحا في الدلالة حديث ورود العرش، ورود الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: يداد بأقوام من أمتي، يرد أقوام من أمة الحوض، ويداد بآخرين أي يمنع آخرون من وروده، فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وش معنى أحدثوا؟ ابتدعوا وغيروا وبدلوا من دينك وشرعتك التي بعثت بها. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول بعدا بعدا. جاء في بعض الألفاظ فأقول أصحابي أصحابي، واللفظ الذي صحيح أكثر الروايات أمتي أمتي، ومعنى أصحابي أي مطلق الصحبة لمطلق الأمة، فإن بني إسرائيل هم صحب موسى أي مطلق أصحابه، وليس في هذا مستمسك للروافض قبحهم الله باعتقاد أن الصحابة ارتدوا وبدلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم أولى من ينطبق عليهم هذا الوصف القبيح في التبديل والإحداث والابتداع والتغيير في دينه وسنته وشرعته عليه الصلاة والسلام. فأقول أمتي أمتي، فيقال لا تدري ماذا أحدثوا بعده أي غيروا وابتدعوا، فأقول بعدا بعدا أي يطلب الابتعاد وإبعادهم عن ورود هذا الحوض الذي هو كرامة ورحمة من الله جل وعلا. ولا تجلسن عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله من قبل قد زجر. المجادل هو المرائي والمماري بدين الله بغير علم. الجدال نوعان: جدال بعلم وبالتي هي أحسن، وهذا أمر الله جل وعلا به أمر إرشاد، حيث قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي بالعلم، تجادلهم بعلم للوصول للحق، لا للعناد والاستكبار والمكابرة والتسفيه، وإنما بالتي هي أحسن الوصول للعلم. النوع الثاني: الجدال للمراء لغير العلم وإنما للمكابرة والعناد، فهذا محرم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لرجل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنت محق والثاني مبطل ويماريك ويكابرك ويعاندك، فتركت المراء معه ولو كنت محقا، فوعدك النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت فيه أو بالقصر في ربض الجنة. ولا تجلسن عند المجادل ساعة، وهو المجادل بالأهواء وبالبدع وبالمناهج الكلامية والأدلة العقلية المنطقية في أصول الإيمان وأصول العقيدة ومباحث الدين وعلم الغيب التي ليس مجالها وطريقها هذه المناهج المستوردة والعقلية والبدعية، وإنما طريقها وحي الله وشرعه فقط. فعنه رسول الله من قبل قد زجر، زجر النبي عليه الصلاة والسلام ونهانا عن الجدال، نهانا عن الجدال. ففي حديث عائشة في الصحيح في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله يوم القيامة الألد الخصم، الألد صاحب اللدد واللجج والخصومة بالباطل، هذا أبغض الناس عند الله. قال الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني في تبرير شركهم وكفرهم، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، في تحريم الجدال. ومراد الشيخ بهذا التنبيه على قبح ومذمة علم الكلام الذي به وبواسطته وبمنهاجه يتناول هؤلاء أمور الإيمان والعقيدة، لا يأخذونها من الوحي، لأن الوحي إما ظني الدلالة أو أنه أحاء ما تنبني عليه القواطع اليقينية في قلوبنا، من نبنيها؟ نأخذها من قواعد العقلاء وقوانين المتكلمين التي هي علم الكلام. فلما بنوا منهاجهم على علم الكلام ظلوا أشد ضلالا في أمر العقيدة. قال: ولا تجلسن عند المجادل ولو ساعة واحدة، أي ولو لحظة، لأن جلوسك عنده وأنت خلو قد يقر في قلبك الشبهة، فتسمع كلمة لا تروح ولا تحور ولا تزول عن قلبك دهرك كله. ولهذا لما جاء رجل من أهل الأهواء إلى محمد بن سيرين فقال يا أبا حمزة اسمع مني كلمة واحدة، قال ولا كلمة. ثم قال قم عني، فلما لم يقم وضع أصبعيه في أذنيه ثم قام. فقال له أصحابه لما رحمك الله فعلت ذلك؟ قال وما يدريني، قد يقول كلمة فتبلغ أذني فتقر في قلبي ثم لا تخرج. وهذا كله خوف على ماذا؟ على دينه وصيانة لمذهبه، وهو عالم إمام من أئمة المسلمين. جاء رجل من هؤلاء القدرية المنحرفة، وقيل من المرجئة، وهؤلاء أهل البدع أهل الكلام، كثرة حسي، كثرة قيل وقال، هذه قوانينهم جدال. جاء إلى الإمام مالك قال يا أبا عبد الله أجادلك، قال لا، قال تخشى من الجدال؟ قال أخشى على ديني. قال أرأيت لو جادلتك، يقول له مالك، لو جادلتك وناظرتك فغلبتك؟ قال أتبعك. قال أرأيت لو جادلتني فغلبتني؟ قال تتبعني. قال أرأيت لو جاء ثالث فجادلك فغلبك؟ قال نتبعك. قال اذهب يا هذا فابحث عن دينك، فأراك قد ضيعت دينك. شوف الكلام، كلام العقل. الدين والعقيدة والإيمان ما يبني على تخبط كل يوم لوجهه، والمتخبط ضايع، ضايع في نفسه وضايع لغيره. اللي كل يوم له مشية في دينه، في منهجه، في طريقته، هذا ضيع نفسه وضيع غيره، ضيع مشيته ومشيته ايش الحمامة، وهذا يتخطر في طيح. قلنا لا يا اخوان، هذا في الامر الظاهر، وفي باب الدين وتلقي العلم اجلى واظهر. فقال له مالك رحمه الله يا هذا اذهب فابحث عن دينك، فاراك رجلا قد ضيعت دينك. اما نحن ما ضيعنا ديننا، اخذناه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومن رد اخبار النبي مقدما، اللهم صل وسلم عليه، ومن رد اخبار النبي مقدما، ليش ما قال الشيخ صلى الله عليه وسلم؟ ها، لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم؟ ما هو بالبخيل يا اخواني الذي ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ لماذا ما صلى هذا الناظم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبي الاخوان اللي في الزوايا، وفي الزوايا خبايا. ها، نعم انت يا اخانا، ها، ادنو ادنو منك جزاك الله خير. نعم انت ولا جارك حداكما؟ اي نعم، لاجل النظم، لاجل النظم لم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ومن رد اخبار النبي، ال هنا ال الاستغراق ولا ال العهديه؟ ولما هل التعريف، هل هي العهد او الاستغراق؟ تفضل. هل العهدية اي النبي المعهود اليكم يا معاشر المقروء عليهم النظم، من هو نبيكم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومن رد اخبار النبي، ردها لاي عذر، اما لانها ما تناسب هواه، قال والله ما تناسبني، او يقول واحد رافع عقيرته والله هذه انا مقتنع فيها، من مقتنع؟ وش انت يا هالبزقي حتى تقتنع ولا ما تقتنع؟ ما هذا يقال يا اخوان؟ تلقى ناس متكئين في مجالسهم ودواوينهم، والله يا انا يا مطاوع من مقتنع بهالحديث، ما الذي جعله يقول هذا؟ ما ادب ولا في قلبه من رادع الإيمان ما يردعه، وتكبر وتجبر وطغى بما أسبغ الله عليه من النعم ظاهرا وباطنا، فلعب عليه الشيطان فصار مركوبا له، حط اشداد على ظهره وساقها الشيطان حر مثل ما يركب الحمار. نعم، وإلا من هو حتى يقول والله أنا من مقتنع بهذا الحديث؟ ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب. يذكر أن طالب علم عند عالم من العلماء الكبار قال في حديث، أنا ما قبل رأي هذا الحديث، أي ما قبله عقله مدلول، قال أدن مني. ظن الطالب أنه ما سمع فدنا، فما زال يدنيه منه. قال ماذا تقول؟ قال أنا ما قبل عقل هذا الحديث. فرفع ذلك الشيخ يده واصطرح على علباته. قال الآن تعرف هذا الحديث، وهذا له سلف في عمر، فإن صبيغ أو صبيغ بن عسل أو بن عسل أنكر، قال ما هي المرسلات وما هي الذاريات، وبدأ يشكك في هذا بين الصحابة، حتى بلغ ذلك عمر قال ائتوا به. فرفعها عليه عمر الدرة وما زال يضربه ويضربه حتى أرغى مثل الفحل، حتى أجبد. قال يا أمير المؤمنين والله لقد ذهب عني الذي أجد، طار هذا الكربون اللي في رأسه. ومن رد أخبار النبي مقدما رده لأنه ما هو مقتنع أو ما بلغه عقله، أو رده لأنه يعارض قول شيخه وحزبه وجماعته، أو رده لأنه يخالف المنهج الذي ربي عليه مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر، رد هذه جملة معترضة ترى ما لها محل من الإعراب. أي نعم لا تسدون على الناس يا اخواني جزاكم الله خير. تسدون على من؟ على المسألة. لا تسدون على الناس مداخلهم، امشي شوية من الشحن، ترى كذا مشيت ما هو بضاركم. لا إله إلا الله. ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره أي لأمر في خاطره، إما لأنها ما توافد هواه أو ما يقبلها عقله أو لا تستقيم مع أصوله التي تلقاها عن جماعته وشيخه وحزبه لخاطره، فذاك امرؤ ما له بصر، وإن كان له عينان في رأسه لكن ما له بصر ينفذ بهذين العينين، ما له بصيرة، ما له عقل، ما له إدراك. وإلا متى جعل العقل رادا لأخبار النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا المنهج ليس بدعيا يا أخوان، ما هو منهج غريب، ما هو موجود، هذا موجود هذا المنهج عامة المتكلمين على أصنافهم، جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو رافضة أو إباضية أو زيدية أو فلاسفة أو قبورية، إذا جاءهم الحديث أو جاء النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يخالف أصولهم وقواعدهم ومناهجهم التي تلقوها عن أشياخهم وأسلافهم وردوا عليها، ردوها بأنواع الردود، إما أنها ظنية، إما أنها أخبار آحاد اتباعا لأهوائهم وموروثاتهم. وهؤلاء في الحقيقة ارتقوا مرتقا صعبا لما لم يقبلوا ولم يدعنوا ولم يسلموا ويستسلموا لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة يقدح في إيمانهم برسول الله، فهم بين مستقل ومستكثر بهذا الأمر. لماذا؟ أيعقل لمؤمن يأتيه الخبر عن الله وعن رسوله يقول والله أنا من المقتنع ولا من المؤمن به ولا عندي فيه توقف ولا عندي فيه إشكال؟ يعقل بهذا المؤمنين؟ أين الإسلام؟ أين الاستسلام؟ أين الانقياد؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار، ما لك رأي إلا الإذعان والاستسلام والانقياد. ومن جعل له خيار وخيرة في أمر الله وأمر رسوله فهذا نفى عنه الله الإيمان في أول الآية. أعظم الآيات في الأمر بالاستقامة والتحكيم والرجوع والاستسلام لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية جاءت في سياق آيات النساء في الرد على المنافقين وأضرابهم، وسبب نزولها معروف لما اختصم ذلك الرجل المنافق مع الزبير بن عوام على الماء، وكان الزبير أقرب، الناضحة تنضح ويسقي أولا من عند البئر ثم الذي يلي ثم الثالثة. فقال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير واترك الماء، خذ قسمك ولا تسد الساقي، خل الماء يمشي واترك الماء يسقي منه جارك أي الذي بعدك في النوبة. قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأنه ابن عمتك صفية تغاوز معه وتميل معه. فقال عليه الصلاة والسلام حاكم بن عدي اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم اتركه لجارك. وأنزل الله قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل هناك فرق بين هذا وبين الذي يأتيه أن الله استوى عرش؟ لا لا، ما استوى، الله استولى. هل هناك فرق؟ هل هذا بينه فرق وبين من يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وبين من يقول لا الله ما ينزل، ينزل أمره أو ملك أو رحمته؟ أليس هذا هو عدم اتباع ما جاء به الرسول مقدما لأن لعقله؟ قال لأن إذا قلنا أنه ينزل يعني أن الله جسم أو أن الله ينتقل أو أن الله تحل به الحوادث إلى غيرها من التراهات والأباطيل التي جعلوها حجابا لهم عن الانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع في تحريم الغنى أو الربا. إذا قال والله أنا ما أنا مقتنع بالتحريم، الربا على اقتصاد العالم، هذا مثل ذاك، لكن هذا في الأمور العملية وهذا في الأمور الاعتقادية في أسماء الله وصفاته. ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. ولعل بعض النسخ أو أنها تكون ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله عسر بالعين، أي صعب عليه حمله وعسر عليه فهمه والانقياد له. لا تسمع عن داعي الكلام لما نهاك عن البدع عموما ونهاك عن أن تقدم أي شيء على قول الرسول، بين لك تحديدا نوع مشهور مما يصرف به عن دين الرسول وهو علم الكلام. ما هو علم الكلام؟ هو دراسة وأخذ مسائل العقيدة بالأدلة العقلية المجردة أو بالقوانين المنطقية أو بالقواعد الفلسفية لا بالأدلة الشرعية. هذا علم الكلام. سمي علم الكلام لعلتين، قيل لأن أول مسألة خاض فيها هؤلاء المنحرفون مع أهل الإثبات مسألة كلام الله، هذا أحد الأوجه، لكنه وجه فيه نظر أقوى منه وأوجه منه أن علم الكلام سمي بذلك لأنه ينبني على كثرة الكلام والجدال والمراء، فإن قالوا قلنا، فينبني على كثرة الحث وكثرة الكلام. ولهذا من كتبهم وتصانيفهم تقرأ من أوله إلى آخره ما تقرأ آية. ما نفتري والله عليهم يا أخوان، سأعطيكم مثال على ذلك. هناك كتاب اسمه الإرشاد إلى قواطع الاعتقاد، من هو له؟ ها؟ من يعرف؟ ها؟ ها؟ شو اسمه؟ الإرشاد إلى قواطع الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، من أوله إلى آخره ما فيه ولا آية، وهو إمام الحرمين، إمام الأشعرية. تقرأ من أول أخر ما فيه ولا آية. أما كتاب شيخنا اسمه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد فلا تعجل فقد يخطئ العجل. لما يا أخوان؟ لأن علم الكلام مبني على الحث الفاضي، الكلام الكثير الذي لا طائل تحته، فإن قالوا قلنا. ولهذا الجدال في أمور الاعتقاد في أمور الاعتقاد والإيمان لا يوصل إلى يقين وإنما يوصل إلى تذبذب. وش يقول أحد أساطير الكلام وهو الشهرستاني؟ يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها. المعاهد هي معهودات العلم ومراكز البحث والنظر. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ما وجدت عندهم يقين، إنما حيرة وشك وضلال وتيهان. فقال له ابن الأمير كتب بيتين على بيتين، قال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فلست تراه، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. يقول أحد هؤلاء وهو الخسرو شاهي أو أنه محمد بن واصل الحموي، وهو من أساطين وعلماء الكلام، نقل ذلك عنه ابن تيمية في درء التعارض، ونقله عن ابن تيمية ابن أبي العز الحنفي في شارح في شرح الطحاوية، قال أضع رأسي على الوسادة يبينام، ثم أضع الملاءة على وجهي وأقارن بحجج هؤلاء وهؤلاء ممن حاروا عن طريق الوحي وتركوا اليقين من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أقارن بحجج هؤلاء وحجج هؤلاء، فيطلع علي الصبح ولم أصل إلى نتيجة. لماذا؟ لأنه وصل إلى حيرة وتيهان وضياع، لأنه لم ينبني على وحي الله يسلم ويستسلم لما جاء عن الله. هذا له مثال قريب الآن في غير أمور العقيدة وصول العقيدة، في أمور الجماعات وفلان وعلان، هذا يسب هذا وهذا يمدح هذا، يتناقش المتناقشان ولا لا يا أخوان؟ وسأضع يدي على الجرح ويفهم ذلك من له قلب وعين وبصر، يتناقش المتناقشان في فلان ولا في علان، هذا يزكي وهذا يذم، هذا يجرح وهذا يعدل، يرجع كل منهما إلى بيته يحط راسه على الوسادة، تمر الساعة والساعتان والثلاث وقد يؤذن الفجر وهما نام، لما انشحن في قلبه من البغضاء والشحناء لأجل هذه المسائل التي ليس تحتها طائل. وهذه ما هي مسائل اعتقاد، وإنما مسائل جانبية وأكثرها تافهة، لكن لأنه أشعب قلبه وأشبع قلبه وأتبع قلبه إياه وصل إلى هذه الحيرة. كيف لو أن هذه المسائل مسائل يقينيات ومسائل أصول الإيمان وأصول العقيدة؟ فالشأن أعظم والخطب أكبر، فانتبه يا من له انتباه وانزجر يا أيها المؤمن، واعرف أين تضع مواطئ قدميك. نعم يا أيها الإخوة، ولهذا قال فخر الرازي أبو عبد الله فخر الدين الرازي الذي هو من أكبر علماء الكلام، قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، يعني معقولة معقودة، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم من رجال وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال، فصاروا أساطين وأئمة في النظر والكلام والبحث والجدال. فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا مسرعين وزالوا. ثم قال: لقد جربت المذاهب الفلسفية والمناهج الكلامية فلم أرها تشفي عليلا أي مريض، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطريق إلى الإثبات قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وخلاص. وأقرب طريقة في النفي قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. والحمد لله، ما حاجة إلى قيل وقالوا، إلى علم كلام، ولا إلى فلسفة، وإلا إلى سطسطة أو جدال لا طائل تحته. أبو المعالي الجويني ماذا يقول؟ يقول: لقد خضت في البحر الخضم وتركت أهل الإسلام أي على البر، وخضت في الذين هوني عنه وتلاطمت علي أمواج الكلام والجدال والنظر، والآن إن لم يتداركني الله برحمته، يقولها عند احتضاره، فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، في بعض الروايات على عقيدة أمي. لماذا؟ لأنه ما حصل بطرق غير طريق الوحي، ما حصل فيها خيرا ولا حصل فيها يقينا ولا هدى. أما أهل العلم بالوحي بالكتاب والسنة فقد سبقوا، ما زالوا في درجات الرقي في معرفتهم بالله وإيمانهم ويقينهم به سبحانه. ولا تسمعن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين. لما؟ لأنه يصرفك عن أصل الدين الكتاب والسنة، عما جاء به الله في كلامه وما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في دينه وسنته، يصرفك عنه لأنه عن حمل الدين حسر، ما استطاع أن يحمله، حسر عن ماذا؟ عن رأسه، وحسر عن يديه، ولم يستطع لهذا الدين حملا، لأنه حمل نفسه ما لا تطيقه من هذه المناهج الكلامية والفلسفية. ولعل الأولى أن يقال عن حمله عسر، أي ما استطاع لهذا الدين كلام الله كلام رسوله أن يحمله، لأن على قلبه غشاوة بهذه المذاهب البدعية والمناهج الفلسفية. ما موقف أهل السنة من علم الكلام؟ ألخصه لكم بخمسة مواقف. موقف أهل السنة، موقف السلف الصالح من علم الكلام، الموقف الأول أنهم اعتبروه جهلا، ما اعتبروه علم. وللأسف الآن في أقسام الجامعات شرقا وغربا علم الكلام وقسم الفلسفة هو الذي يعنى به العقيدة، لأن هذا ما ورثوه من تراكمات السنين، مئات السنين، عن المعتزلة والمتكلمين والجهمية وأمثالهم. فهم اعتبروه جهل، ما اعتبروه علم. ثانيا أنهم ذموه وعابوه، ذموا هذا العلم وعابوه. ثالثا أنه علم يوصل إلى الزندقة، وقبل الزندقة يمر بمراحل الحيرة والتيهان والشكة، فلا يوصل لليقين. ثالث هذا العلم الزندقة، ولهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم إيش الأنصاري، قال: من طلب الدين بالكلام فزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلت، ومن طلب غريب الحديث كذب. المال بالكيمياء كانوا يعتقدون أنهم يسوونه مع عناصر كيميائية تحول المعدن الخسيس إلى ثمين، ومن طلب المال الغنى بالكيمياء يفلس، ومن طلب غريب الحديث يحلب، ومن طلب الدين العقيدة الإيمان اليقين بالكلام تزندق. الأمر الموقف الرابع أنهم استحقوا صاحبه التعزير، فصاحب علم الكلام يعزر، ولهذا قال أبو حنيفة وبعده أبو يوسف، وقال الإمام الشافعي رحمهم الله، قال: حكمي في أهل رجال الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، هذا تعزير، ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. يسمى هذا يسمى بالتشهير. إذن يستحق صاحبه التعزير والتشهير. الموقف الخامس أنهم هجروا أهل الكلام، هجروهم فلم يسلموا عليهم ولم يعودوا مرضاهم وتركوهم، ولهذا من هجرهم أنك لا تسمع لداعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. أصحاب الكلام المتكلمون قد أبدعوا، أي ابتدعوا في دين الله وما ساروا على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدعوا وتنطعوا، تكلفوا تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. وحسبكم ما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. تشددون المتكلفون في دين الله، تكلفوا هؤلاء في وصول الدين، في قواعد الملة، في أمر الاعتقاد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وجاوزوا حدود الحق، أي بالغلو في علم الكلام والطغيان، ولهذا نهانا الله عن الطغيان لأنه مجاوز لحدود الحق، ونهانا عن الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. الآية في آلة في المائدة، قبلها في آخر النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فنهى الله أهل الكتاب خاصة وكل ما أنزل على الكتاب عامة عن الغلو، وهو مجاوزة الحد الشرعي. في حديث ابن عباس في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: ألقط لي حس الخد. متى؟ لما سار من مزدلفة إلى منى في حجة في حجة الوداع. كأن الإخوان ملوا كذا يا شيخ محمد، ها ودنا نخلص لكن ما أدري. طيب ها قال ألقط لي حصى الخلف، فلقط له 7 حصيات، ما هو 71 كما تفعله الناس الآن، 7 حصيات. من لقطها؟ أظهر الأقوال أنه لقطها قرب الجمرات فوضعها في يده لأن هذا موضع الرمي، وقال أيها الناس هذه فرمه، أصبح يقللها في يده، هذه فأمثال هذه فرمه. وإياكم والغلو في الدين، أي التشدد والتنطع والتكلف، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بماذا يرمي أكثر الناس الآن؟ بحصى، ببلك، بنعال، شماسي، ولا لا يا أخوان؟ وهذا هؤلاء وقعوا فيما نفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجاوزوا حدود الحق، حدود الشرع، حدود ما أنزله الله على رسوله الذي هو حق وما سواه باطل، بالإفك، بالافتراء على الله وعلى رسوله، والأشر والبطر والكبر. ولهذا أهل الكلام، أهل المناهج الباطلة مترقعون عن هؤلاء السوق النابتة العوام أهل السنة، لأنهم أهل كتاب والسنة، ما عندهم إلا قال الله قال رسوله، حتى إنهم في وجوههم يتعبطون كما ذكر ابن القيم، قال إذا قرأنا عليهم الأحاديث والآيات تعبطوا في وجوهنا كحال المنافقين الذين إذا نزل القرآن اشمأزت قلوبهم فظهر الاشمئزاز على وجوههم، ما عندهم إلا قال الله وقال رسوله، ما عندهم مقدمات عقلية، قوانين منطقية، شرط وسور ومانع ومقدمة ونتيجة، ما عندهم إلا قال الله وقال رسوله، بالإفك والأشر وهو البطر، والإفك الإفكرة على الله وعلى رسوله، فجعلوا تحريفهم كلام الله الذي سموه تأويلا هو المعنى الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، إفكا على الله وكذبا وافتراء عليه. وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، خذ وصف علماء الكلام عن صاحب الشرع أي عن عالم الشرع، عن العلماء الذين علموا شرع الله جل وعلا، إنه أي صاحب الشرع وأولهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا شرع الله، ثم الصحابة من بعده، ثم التابعون، إنه أي النبي عليه الصلاة والسلام شديد عليهم، أنكر عليهم إنكارا عظيما وحذرنا منهم في أحاديث كثيرة التي فيها النهي عن اتباع آراء أهل الأهواء واتباع أهل البدع والتحذير من البدع وأهلها، ومنها حديث مسعود لما خط خطا مستقيما قال هذا صراط الله، وخط عن جنباته خطوطا وقال هذه سبل، على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه، من أجابه إليه فلقوه في النار. إنه شديد عليهم أي في النفير والوعيد والتهديد والتحذير منهم ومن شرهم وباطلهم، للذي منهم خبر لما عرف وخبر ودرى ما يوصل إليه أمرهم ومآلهم. وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين هذه نجعلها إن شاء الله بدء الدرس القادم، والدرس القادم إن شاء الله نبي نطيل فقيلوا في الظهر علشان ما تتعبون، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما أسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم يا أيها الإخوة والأخوات الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم من أسباب سخطه ومقته، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته وسنة نبيه على العالمين، إن ربي جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى شرطنا 3 أسئلة شفهية ثم ما تيسر من الأسئلة المكتوبة. نعم في ايش؟ أي لا يجوز الاستعانة بكتب أهل الكتاب في الرد على أهل البدع، عندنا من كلام الله وكلام رسوله وفهمهما ما يغنينا عن النظر بكتب أهل الكلام، لكن يستعان بكتب أهل الكتاب في الرد عليهم هم، في إثبات تناقضهم وإثبات ما نفوه وهو موجود في كتبهم من الإقرار بنبينا وبديننا. نعم. أي نعم، هنا تبعا وليس استقلالا، لأن هذا الأخذ مما جاء مما رواه بعض التابعين مما في كتبهم من بعض الصفات، هذا ليس من استدلال بكتب أهل الكتاب، هذا من الأخذ بحديث النبي حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. والحديث عن بني إسرائيل على أنواع ثلاثة، فأما ما خالف شرعنا من حديثهم فهو باطل لأنه خالف شرعنا، وأما ما وافق شرعنا من حديثهم فهو حق لموافقة شرعنا، ومن ذلك ما ينقلونه في إثبات صفات الله، فينقل اعتضادا وليس اعتمادا. النوع الثالث ما لم يأتي بشرعنا لا إبطاله ولا نفيه، فهذا أذن لنا فيه بالحديث عنه ولا حرج كالأخبار والقصص وما إلى ذلك. نعم. الجويني المتكلم، ما أود أن أقول المبتدع حتى ما يتعود عليها، إنسان يروح يدور كتبه ويسجر بها في التنور ولا يسبه في الليل والنهار. الجويني إمام الحرمين أبو المعالي هو صاحب الورقة، هو عالم فيما هو عالم فيه، ولكنه مخطئ ضال فيما أخطأ وضل فيه، ولا ضير، نقبل هذه الازدواجية والحمد لله. فهو عالم في الفقه، عالم في الأصول، لكنه في أصول الملة، في توحيد الأسماء والصفات الله يعفو عنه وعنه، ما يدري في شيء لأنه لا يعرف الحديث، إذا أشكل على الحديث أرسل به إلى البيهقي يسأل عنه. نعم. ترى أنا ما أذنت بعرض التنبيهات، أنت استأذنت لكني ما أذنت. كم باقي من تنبيه؟ اجعل في الأخير. اي نعم. أحسن الله إليك. يقول هل الاستدلال بشيء حتى يعرف هذا السلف؟ هل إيش؟ هل الاستدلال بشيء حتى يعرف هذا السلف؟ الاستدلال إذا كان استدلالا صحيحا لا يخالف السلف، لأنك أنت ما تعرف كل علوم السلف، أهم شيء أن يكون هذا الاستدلال صحيحا، فإن كان الاستدلال فاسدا فهذا خطأ منك، خطأ منك لفساده. أما اتخاذ منهج لم يتخذه السلف ولم يمضوا عليه، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم. الاستدلال ما هو يا أخوان؟ هو طلب الدليل أو الوجهة من هذا الدليل، وهذه الله جل وعلا فيها حكمة. قيل لعلي رضي الله عنه كما في الصحيحين، هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء؟ كما في كتاب علم البخاري، قال ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما جاء في كتاب الله وهذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من جرابه فيها مقادير الدياء والأنصبة الزكوات، قال أو فهما يؤتيه الله رجل، رجلا مسلم فهما في الاستدلال، لكن أن يقول أنه أتى بالاستدلال لم يأتي به السلف، ومن أين له ذلك؟ وهو صحيح، السلف اسم جنس لكل من سبق من أهل العلم. هذه سائلة تقول إذا سئلنا عن خلاف الصحابة رضي الله عنهم ونحن ما أدري إيش تقول، ونحن نعرف الموقف، هل نرد أم نسكت أم نزجر؟ يتوقف هذا على خلاف من سألك عن الصحابة. إن سألك إنسان ليسترشد عما جرى بين الصحابة في الجمل أو في صفين أو في أثنائها، فإن كان يسترشد فبين له أن الأسلم في دينه وأن المنهج القويم أن تترك هذا الأمر، لأنك لم تكلف في دين الله ولم تطالب به فاتركه ولا تخض به، دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم فقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. أما إذا كان السائل ممن يبحث عن أسباب الشقاق والفتنة ليوغر قلبك وقلب غيرك على الصحابة فازجره وبين له قدره وأنه لا يبلغ ولا غسال أجل الصحابة رضي الله عنه، أعرف عرفه قدره أنه ما يسوى شيئا وازجره وحذر منه وانتبه من شره. نعم. خل التفسيق والتبديع لأهل العلم، من ثم لزوم يترك التفسيق والتبديع لأهل العلم. فإن كان هذا الذي يقول إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وهو يعلم، فهذا لا شك في ضلاله وفي بدعته وفي تفسيقه، وهذا هو الشيعي الغالي كما ذكر ذلك العلماء ومنهم الذهبي وغيره. الشيعي المحترق ما شك أبو بكر ولا عمر، لكن قال علي أفضل من الشيخين، فمن فضل علي على أبي بكر وعمر فهو مبتدع شيعي غالي ويستحق التفسيق إذا كان ممن يعلم ذلك. أما إذا كان جاهل علمه وبين له وارفق به، وإذا كان يقولها عنادا يفضل علي، لأن المقصود ما هو بالتفضيل، إذا قال إن علي أفضل إذن هو أولى بالخلافة، إذن أبو بكر وعمر وعثمان جحدوا عليا بالخلافة، إذن سبهم، إذن اشتمهم، إذن هؤلاء لا يستحقوا أن نواليهم. فهي حلقات بعضها ينبني على بعض، فكن حذرا فقد ينفع الحذر. نعم. هذه تقول: ذكرتم في درس الأمس بأن صاحب النظم وصفه الذهبي بالصوفي، فما أراد الذهبي؟ نعم، الزنجاني أبو القاسم سعد بن محمد بن علي بن محمد الزنجاني عنده تصوف وتزهد، وعنده أشياء تنتقد على أمثاله، لكن لعنايته بالحديث وبالرواية وبمنهج أهل السنة، لعنايته بهذا ألف هذا النظم، وكان بارعا في الحديث عاليا فيه مقاما، لكن لعنايته بالتصوف والتزهد والتنسك وبعض المكاشفات والمنامات انتقد عليه ذلك، فوصفه الذهبي بأنه صوفي. مثل عصري في زمنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، فإنه كان شديدا على أهل الكلام مستمسكا بالأثر، لكن عنده طواما من الصوفية، عنده خرابيط، وهو صاحب كتاب منازل السائرين اللي عجز يرقع عنه ابن القيم، حاول أن يعتذر له ويرقع عنه لكن عجز، ولهذا آخر ما قال: رحم الله أبا إسماعيل، والله إنه حبيب علينا لكن الحق أحب إلينا منه، رحم الله أبا إسماعيل، فتح بابا للزندقة فيما أراده. وما من شرط العالم أن لا يخطئ. نعم. المقصود فيما بالحديث المراء: أنا زعيم لرجل لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، يشمل في أمور الدين من باب أولى، وفي الأمور الأخرى التي توغر النفوس وتورثها الشحناء والبغضاء، وهو في عافية عنها، تركها لأنه مقتنع بالحق الذي عنده، ما هو تحت طائل قيل وقال جدال نقاش، وإنما تركها لأنه يعتقد الحق الذي عنده، ولأن صاحبه لا يقبل بها فترك المراء، لأن المراء لا يوصل إلى نتائج، وإنما يوصل إلى شك وإلى مشاحنة في النفوس، وهذا ما سد الدين بابه. هذه سائلة تقول: هل يجوز للصائم شم رائحة البخور أو السجائر؟ أما السجائر لا يصح شم رائحتها لأنها محرمة وخبيثة، لا من الصائم ولا من المفطر. وأما البخور فإن شمه للصائم مكروه، وإلا فإن البخور لا ينقض الصيام على غير ما ذكره فقهاؤنا الحنابلة وغيرهم، أن البخور أي الدخون له جرم يبلغ إلى الحلق ثم إلى الجوف، فإن هذا القول ليس قولا دقيقا، حتى ولو كان له جرم ويبلغ إلى الجوف، ما هو طعام ولا شراب ولا في حكمهما، لكن قالوا مكروه، والمكروه ما نزه الإنسان عنه صيامه فأجر على تركه. عطنا السؤال وليكن هو السؤال الأخير. الفلسفة في أصول الدين وفي شرع الله المأخوذة من فلاسفة اليونان وقواعد المتكلمين ومناطقهم ومناهجهم هذه مذمومة وهي ما أطبق السلف والعلماء على مدمتها ومعيبتها في أصول الدين وفي أيضا قواعده وفي تشريعاته. لكن منهج التوضيح الذي قد يسمى اصطلاحا عند بعض الناس بالتفلسف يبين حكمة عبادة من العبادات، حكمة شرع من أحكام الشرع، حكمة الجهاد. يسميها بعض الناس اصطلاحا بأن هذا يفلسف فلسفة الجهاد، فلسفة الحج، فلسفة تحريم الربا، أي بيان الحكم والأسرار في تحريم هذا الشيء أو في الأمر به أو في إباحته. هذا لا غضابة فيه لأنه بحث في الحكم واستلهام لماذا؟ للمنافع والمصالح والمحاسن والمطاعم من هذا الأمر الذي أمر به أو نهي عنه. أما الفلسفة في الأمور الإلهية، في أسماء الله، في صفاته، في الغيب، في حقائق ذات الله وأسمائه وأفعاله، فهذا هو الذي أطبق السلف على مذمته، وأنه يوصل إلى أمرين: المحطة الأولى إلى التيهان والشك والحيرة والضياع، والمحطة النهائية إلى الزندقة والكفر والعياذ بالله، حتى لا يفرق بين إله بين خالق وبين مخلوق وبين إله وبين مألوه، نعوذ بالله من أسباب الحيرة والضلال وأسباب سخطه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أظنهم نشوا ما ذكرتهم أولا.